قال: وإن حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيض فإن كريها يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء الدم. هذه القضية تداركا لما فات. طيب تعال يا مالك، أنت تقول إن حاضت بمنى قبل الإفاضة جلست، ماذا نفعل مع كريها؟ يعني الجمال الذي اكترته للأجرة ليحججها، قال يحبس معها. يحبس معها إلى متى؟ قال أكثر ما يحبس الدم النساء. غاية ما يحبس الدم النساء أكثره إيش؟ 6 أو 7 أيام. فنقول للجمال انتظر حتى تكمل إيش عادة أغلب النساء. إذا زالت حيضته عن ذلك هل هو مجبر أن ينتظر؟ لا. وإذا انتظر هل بأجرة جديدة؟ لا. بعض الملك يقول هل تساعده بحلف دابته؟ يعني تعطل البنزين ليمدي ولا ما تعطلوش؟ وهل تنتظر القافلة معها؟ يقول لا، لأن كريها مرتبط معها بعقد إجارة ركبت معه من بلدها ليأتي بها مكة ويعود بها، فعقد إجارة يلزمهما. أما الرفقة فهم محسنون، الرفقة ليس بينها وبينهم عقد يلزمهم البقاء معها، ولذا قد يكون عليهم مضرة، فكريها ينتظر. ولكن إذا كان هناك خوف على الكري نفسه وعليها هي، إذا ذهبت القافلة وبقي الكري وحده، هل يستطيع أن يمشي في الصحراء ببعيره؟ هل يستطيع أن يمشي آمنا على نفسه؟ وهي هل تأمن وهي امرأة في وسط الطريق في الفلاة؟ كل ذلك يترتب على انتظار الكري. يقولون إن كان الطريق آمنا انتظر، إن كان مخوفا لا ينتظر، لأن الطريق الآمن يستطيع أن يمشي وحده بأمان وهي لا خوف عليها، إن كان مخوفا ليس ملزما بذلك. والقضية مشكلة كما ترون. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين إلى ما فيه الخير.